الله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب القسم. يجب على الرجل المبيت عند امرأته الحرة ليلة من كل أربع، وده من مفردات المذهب، ليلة من كل أربع، ووطؤها مرة في كل أربعة أشهر. الواجب عليه ده الواجب، إنما لو أكثر من ذلك يجوز له. اختار شيخ الإسلام تيمية وجوب الوطء قدر الكفاية، وده الراجح، إنه على قدر كفايته وكفايته، لأن المقصود من النكاح والإعفاف، وهذا يؤدي إلى المقصود. وقال القاضي: لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه، لأنه حق له، فجاز تركه كسكن الدار المستأجرة. مقصود كلام القاضي أنه هو ما فيش حاجة واجب عليه، إنما هو المقصود أنه لا يتركها للضرر، لا يضر بها يعني. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. متفق عليه. و برضو القاضي قال كلام مهم: يلزم من البيتوتة ما يزول به حد الوحشة أو ضرر الوحشة، ويحصل معه الأنس. وقال عمر رضي الله عنه لكعب بن سور: اقض بين هذا وامرأته. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة ثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، اذهب فأنت قاضي على البصرة، ولأن الوطأ يجب على المولي. المولي اللي هو الإلاء، واحد حلف ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فنهاية المدة أربعة أشهر، وبعد كده يلزم بذلك ويفسخ النكاح لتركه. وما لا يجب على غير الحالف، لا يجب على الحالف على تركه كسائر المباحات. وما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره كزيادة النفقة، فإن لم يفعل فطلبت الفرقة فرق بينهما. ماشي عند الشجار، امرأة رفعت قضية بأن زوجها لا يطأها، حنقول إيه؟ أمامك أربع أشهر للوطن، يعني الأربع أشهر ده للإلاء، فهو كأنه إلاء يعني. فيقول لك الواجب على الحالف، فاللي مش حالف أولى. ده مش قول المذهب عند التنازع، إنما الواجب اللي عليه الكفاية، أن يكفيها ويكفي نفسه. يعني فرضنا واحد بيطأ زوجته كل أربعة أشهر وهي غير مستعفة بهذا الأمر، هل كده نقوله هو كده لا يأثم؟ لا، ولا لابد ان هو يكفيها حتى يحصل بها الكفايه. قال اصحابنا: وحق الامه ليله من كل سبع، ده المذهب. واختار ابن قدامه ليله من كل ثمان ليالي، لان اكثر يعني الاختيار ابن قدامه كل ثمان ليالي، والمذهب كل سبع ليالي، لان اكثر ما يمكنه جمع مع ثلاث حرائر لهن ست وهي السابعه. والصحيح أنها ليلة من كل ثمان، نصف مال الحرة، لأن زيادتها على ذلك يخل بالتنصيف. يعني هو بيقول الصحيح عنده خلاص، أو ترجيح للمذهب، إنما المذهب عند المتأخرين ليلة من سبعة. وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب، فتعين ما ذكرنا. فصل: فإن كانت لهم امرأتان أو أكثر وجب التسوية بينهن في القسم. ده في إجماع على وجوب التسوية. ذكر الإجماع ده ابن قدامة في المغني لما رأى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود. ولأن الجواز الجور يخل بالعشرة بالمعروف وليس له البداية في القسم بإحداهما قبل الأخرى من غير رضاها لأنه جور ويدعو إلى النفور، فإذا أراد البداية بالقسم أقرع بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، وإذا بدأ بواحدة بقرعة أو غيرها لزمه القضاء للبواقي لأن ترك القضاء ميل. ويجب القسم على المريض والمجبوب والمظاهر والمولي. القسم في المبيت مش في الوطأ، كلمة قسم يعني يبيت عندها ليلة والأخرى ليلة أو ليلتان وليلتان أو أسبوع وأسبوع. والفصل اللي فات معناه إن هو لو فرضنا هو سافر ورجع، كان مسافر قاعد مثلا يعمل عمرة شهر ورجع، هيبدأ بإيه؟ هيبدأ يعمل قرعة، لأن القسمة اتلخبطت، يعمل قرعة ويبدأ باللي توقع عليها القرعة، أو يرضوا يقول لهم أنا هبدأ بيك النهاردة وبكرة فلانة، فيعني إيه بالتراضي يعني، فإن لم يكن في تراضي يعمل بينهم قرعة، أو يبقى في نظام يقول آخر ليلة كانت قبل ما سافر كذا يبقى اللي بعدها كذا. ويجب القسم على المريض والمجبوب والمظاهر والمولي وزوج المريضة والمحرمة والحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في مرضه، ولأن القسم يراد للأنس والإيواء، وذلك يحصل في هذه الأحوال. فأما المجنون والمجنونة فإن خف منهما سقط القسم، لأن الأنس لا يحصل منهما، وإن لم يخف منهما فالمجنون على حقها من القسم، ويطوف ولي المجنون به لأن الأنس يحصل منهما. يعني مثال بعيد شوية، رجل مجنون وعدد، يبقى مجنون ولا مش مجنون؟ يبقى مجنون. فهو بيقول بقى ولي المجنون يطوف عليه، يعني النهاردة عندي هو اللي يقسم له، إن لم يخف منه يعني إيه، هو ملوش ضرر مش شرس، يعني هو في بداية التعدد ما بيبقاش شرس، إنما بعد كده بتتطور الحالة. وإذا سافرت زوجته بغير إذنه سقط حقها من القسم والنفقة. سافرت زوجته بغير إذنه يسقط حقها، لأنها منعته القسم لها بغيبتها، سافرت وما قلتلوش وكان يومها سقط حقها، سقط مش هيعوضه لها يعني. وأسقطت نفقتها بنشوزها، لأن ده نشوز ماشي، السفر بدون إذن الزوج ده من النشوز، يسقط النفقة وحقها في المبيت. وإن بعثها أو أمرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم، لأن ذلك حاصل بفعله، فلم يسقط حقها، كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط ثمنه، هو اللي بعتها، بعثها يعني سفرها يعني، أمها تعبانة فقالت لها خلاص روحي اقعدي مع أمك 3 أيام، هو الذي أذن لها، ففي هذه الحالة لم يسقط حقها لا في النفقة ولا في المبيت. هو بيضرب مثال أو بيشبهها بما لو المشتري أتلف السلعة، اشتريت الموبايل بعد ما اشتريت الموبايل ومتجا ماسكه مكسره، علي ثمنه ولا لا؟ علي ثمنه. فبيقول هو كذلك، هو الذي أسقط حق نفسه في حقه منها في هذه الليلة يعني. طيب، وإن سافرت بإذنه لحاجتها، بإذنه لحاجتها، هو بيقول إن بعثها أو أمرها بالنقلة حاجة لمصلحته. طب العكس بقى، هي قالت له أنا عايز أسافر عشان إيه، في حاجة خاصة بها هي. ففيه وجهان، أحدهما لا يسقط لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه، والثاني يسقط اختاره القرقي لأن القسم للأنس، ده المذهب إن هو يسقط، وده اختيار ابن قدامة والقاضي ماشي. الليلة ليلتها مثلا، أو هي مثلا إحنا قلنا أسبوع وأسبوع، خلص الأسبوع بتاع الأولانية وجي في الأسبوع التاني قالت له معلش أنا عايز أسافر أنا وأخويا وأمي عشان هروح أكشف يعني تسافر بمحرم، وهي تكشف لمصلحتها يعني. فأذن لها، هي لما هترجع بقى بعد الأسبوع ما يخلص هتعيد من الأول ولا ضاع حقها في الأسبوع؟ ضاع حقها ماشي، لأن هي اللي طلبت السفر ماشي، لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستماع استمتاع، قد تعذر من جهتها فسقط كثمن المبيع إذا تعذر تسليمه، برضو أسهل على المبيع. ليه المبيع؟ لأن العقد النكاح عقد عوض، لا يقصد منه العوض، إنما عقد البيع يقصد منه العوض، فبيقيس دايما على البيع، ويحتمل أن يسقط قسمها وجها واحدا، لأنه لو سافر عنها لعذر سقط حقها منه، فإذا سافرت هي كان أولى. وفي النفقة وجهان، لأنها لا تسقط بسفره. طب سقوط القسم ماشي، طب سقوط النفقة؟ لا، الراجح أن المذهب بيقول أن النفقة تسقط كمان، المذهب بيقول النفقة تسقط كمان، ولكن الراجح أنه ما دام أذن لها ينفق عليها، يعني مصاريف السفر ده يعطوه لها ما دام أذن لها، أو يشترط عليها يقول لها هتسافري بس بشرط إذني معاك، بس بشرط أن المصاريف عليك. فصل في مسألة أن هو اللي سافر لعذر أسقطنا حقها لك؟ لا، هو يا إما ياخدها معاه يا إما لأنه هو مش موجود حقها في إيه بقى ما ياخدها معاه. أنا قصدي لما يرجع يعوض اليوم في المذهب أسقط الحق. لا، هو بيقول إيه؟ لأنه لو سافر عنها لعذر سقط حقها منه لعذر. طب ليس أسقط حقها؟ لأن ده عذر حاجة طرأة ماشي، فإذا سفرت هي برضو سقط حقها. فصل. وعماد القسم الليل، لقول الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ولأن الليل للسكن والإيواء والنهار للمعاش والانتشار، إلا من معاشه بالليل كالحارس فعماد قسمه النهار، لأن نهاره كليل غيره. وإذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها من النهار تبعا لليل، يعني هو القسم بيبقى من بعد المغرب، هيبيت عندها والنهار اللي بعده لغاية المغرب اللي بعده، لو يوم ويوم، لو أسبوع وأسبوع يبقى من المغرب لغاية المغرب آخر يوم. بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، اتفق عليه، وقالت عائشة رضي الله عنها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، كان يوم عائشة يعني. والأولى أن يقسم بين زوجاته ليلة وليلة اقتضاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب إلى التسوية في إفاء الحقوق، فإن زاد على ذلك لم يجز إلا برضاهن. يعني إيه الواجب؟ ليلة بليلة، وده الأفضل. ليه؟ لأن احتياجات البيت أحيانا تقوم على الزوج، في حاجات ما بتتعملش إلا لما الزوج يبقى موجود، فغيابه أكثر من ليلة ربما يؤثر على البيت، في أولاد، فهو لما يغيب ليلة الليلة التانية يبقى موجود، يبقى يقضي حاجته، مش هتتراكم عليهم يعني. طب فرضنا هو عايز يقسم أسبوع وأسبوع، يعني واحدة في بلد واحدة في بلد تاني، فيقول هنا أسبوع وهنا أسبوع، لا يجوز إلا برضاهن، لأن ده أكثر من اليوم، لأنه إذا بات عند واحدة تعينت الليلة الثانية للأخرى، فلم يجز أن يبيتها عند غيرها بغير رضاها، فإن اتفق الجميع على القسم أكثر من ذلك أو أقل جاز، لأن الحق لا يخرج عنهن. وقال القاضي له أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا، لأنه يسير ولا تجوز الزيادة عليه إلا برضاهن، يعني القاضي قال آخر حاجة ثلاثة أيام. ولكن في حالة السفر عذر، مش هسافر كل يوم هنا وبعدين ارجع سفر هنا، ده عذر، فربما يكون ايه مبيح لاكثر من يوم. فان قسم لاحداهما ثم طلق الاخرى قبل قسمها اثم، لانه فوت حقها الواجب عليها، فان عادت بعد ذلك اليه لزمه ان يقضي لها، لانه قدر على إيفائه بعد العجز عنه فلزمه، كالدين إذا أعسر به ثم أيسر. مفهوم الكلام؟ ماشي. وإن نشزت إحداهن في ليلتها وأغلقت بابها دونه، أو ادعت طلاقه سقط حقها من القسم، فإن طاوعت استأنف القسم بينهما ولم يقض لها لأنها أسقطت حقها نفسها، راح لها لقى الباب مقفول، خبط قالت له مش فاتح لك، سقط حقها في القسم، ما ينفعش تعوضه. والأولى أن يطوف على نسائه في منازلهن اقتضاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أحسن في العشرة وأصون لهن، وله أن يقيم في موضع واحد ويستدعي واحدة واحدة، وله أن يأتي واحدة ويستدعي واحدة، لأن المرأة تابعة للزوج في المكان، ولذلك ملك نقلها إلى حيث شاء. لو الزوج سافر هي مجبرة على أن تروح معاه. وإن حبس في موضع يمكن حضورها معه وهو مسكن مثلها فهي على حقها من القسم، وإن لم يكن مسكن مثلها لم يلزمها إجابته لأن عليها ضررا. وإن كانت لهم امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه حق لهما، فلا يسقط بتباعدهما كالنفقة. فإن امتنعت إحداهما من النقلة بعد طلبه لها سقط حقها، وإن أقام في بلد إحداهما ولم يقم معها في المنزل لم يلزمه القضاء لأنه لم يقسم لها، وإن أقام عندها لزمه القضاء للأخرى. ويستحب التسوية بين الزوجات في الاستمتاع لأنه أكمل ولا يجب ذلك، ده من أمور المستحبة مش واجبة، لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا سبيل إلى التسوية فيه. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحب والجماع، وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ضعيف مش كده. وفصل وإن خرج في ليلة إحداهن ولم يلبث أن عاد لم يقض لها لأنه لا فائدة في قضائه، وإن أقام قضى لها سواء كانت إقامته لعذر أو لغير عذر لأن حقها فات بغيبته عنها. ويستحب أن يقضي لها في مثل الوقت الذي خرج فيه لأنه أقرب إلى المماثلة، وإن قضاه في غيره من الليل ففيه وجهان، إحداهما لا يجوز لعدم المماثلة والثاني يجوز، ده المذهب إنه يجوز لأنه قضى في الوقت الذي هو المقصود في القسم، وله خروج في النهار كيف شاء لأن النهار للمعاش والانتشار. يعني يقول بالليل وخرج في ليلتها، يقول لك هو يلزم ان هو لو رجع على طول ما يقضيش، لو خرج وما جاش يقضي لها، او خرج وغاب يقضي لها. وان دخل على ضراتها في ليلتها ولم يلبث ان خرج لم يقضي لعدم الفائده في قضائه. فان جمعها فيه يعني راح لوحده تانية وجمعها فيه في ليلتها ففيه وجهان، أحدهما لا يقضي أيضا لأن الزمن اليسير لا يقضى والوطء لا يستحق في القسم، والثاني عليه القضاء وده المذهب، وهو أن يدخل على صاحبة القسم في ليلة الأخرى فيطأها ليعدل بينهما، وإن أطال المقام عند الضرة قضاه من ليلة المدخول عليها بكل حال. فأما الدخول على غيرها في يومها فيجوز للحاجة من غير أن يطيل ولا يجامع، وله أن يستمتع منها فيما دون الفرج. فيه وجهان، أحدهما يجوز لمرأة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري وينال مني كل شيء إلا الجماع، والثاني لا يجوز لأنه يحصل به السكن أشبه الجماع وإن أطال قضاه للأخرى. هنا لا يجوز ويقضي، يعني لا يجوز عليه القضاء للأخرى لو فعل ذلك كالجماع يعني. وفي المرداوي بيقول هو الصواب، ولكن الراجح ان هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يجوز ما لم يكن جماع، وإن جامع ففيه وجهان كما ذكرنا بالليل، والكتابية كالمسلمة في القسم لأنه من حقوق النكاح، فاستوي فيه كالنفقة والسكنة. فإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. أخرجه الدارقطني في سننه، وضعفه الشيخ الألباني، واحتج به أحمد. فإن اعتقت الأمة في مدتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها أخرى لأنها صارت حرة، فيجب التسوية بينهما. وإن عتقت بعد مدتها استأنف القسم متساويا ولم يقض لها. وإذا كان له أربع نسوة فنشزت إحداهن وظلم أخرى فلم يقسم لها وقسم للإثنتين 30 ليلة ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة، فإنه يقسم لها 3 وللناشز ليلة، 5 أدوار بيعوضها. لما يجي يعوض بقى مش هيعوض كله مرة واحدة ويسيب التانيين، لا، هيديهم ويعوض التانية ليلة من كل 3 ليالي، فيكمل للمظلومة 15 ويحصل للناشز 5، فتحصل التسوية. فإن كان له 3 نسوة فظلم إحداهن وقسم بين الباقيتين 30 ليلة ثم تزوج جديدة وأراد القضاء، فإنه يبدأ فيوفي الجديدة حق العقد، هيبدأ بالجديدة ماشي، ثم يقسم بينهما وبين المظلومة 5 أدوار كما ذكرنا، 3 وليلة عشان يعوضها كده. المظلومة ليها كم ليلة؟ لا هي بص في الشهر كده ظلمها كم ليلة؟ لما كانوا 2 لا قسم بين البقيتين 30 ليلة، يبقى لها في 30 ليلة كم؟ 10 أيام. طيب ثم تزوج جديدة كده 4، وأراد القضاء فإنه يبدأ فيوفي الجديدة حق العقد 5 أدوار، يبقى هي لها 10 أيام والخمس أدوار لهم 5 أيام كمان، يبقى كده عملها يبقى لها 15 يوم، الخمس أدوار فيهم 15 يوم ماشي كده، يبقى هو وفى لها 15 يوم بتوعها. المقصود بيه ان هو لما يحب يعد يوفي واحدة هيوفيها زيادة في الأدوار، يديلها دور زيادة. طيب ما هو ممكن يديلها ال 15 يوم على 10 أيام على بعض هيظلم التانيين، فهو ده مقصوده يعني. ده من خيال العلم طبعا. ولا قسم عليه في ملك اليمين، فإذا كانت له زوجات وإماء فله الدخول على الإماء كيف شاء والاستمتاع بهن، لأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، ولذلك لم تملك المطالبة في الإيلاء. فصل. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها فيجعله لمن شاء من زوجاته ولبعض ضرائرها أو لهن جميعا إذا رضي الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضي جاز، يبقى لازم سقوط حقها برضا جوزها ماشي. لما روت عائشة أن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، اتفق عليه. ويجوز ذلك في بعض الزمان، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت لعائشة هل لك أن ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يومي؟ قالت نعم، فأخذت خمارا مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يا عائشة إنه ليس يومك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فأخبرته بالأمر فرضي عنها. ولا يعتبر رضا الموهوبة لأن حقه عليها عام، وإنما منعه المزاحمة التي زالت بالهبة، لأن الموهوبة. ثم إن كانت ليلة الواهبة لا تلي ليلة الموهوبة لم تجز الموالاة بينهما، لأن الموهوبة قائمة مقام الواهبة فلم يجز تغييرها عن موضعها كما لو كانت الواهبة بقية. طبعا بالتراضي يعني ممكن يقولها خلاص انت الليلتين بتوعك ورا بعض بس لما الباقي يوافق. ويحتمل أن يجوز لعدم الفائدة في التفريق وللوهبة الرجوع في هبتها في المستقبل، لأنه لم يقبض وما مضى فقد اتصل به القبض فلا حق لها. وإن بذلت ليلتها بمال لم يصح، يعني قالت لها حديك ليلتي وتديني 100 جنيه، هي بقى بتبزنس بقى. المذهب على أنه لا يصح. شيخ الإسلام تيمية يقول يصح، لأنها ليست مالا ولا منفعة يستحق بها المال، وإن كان العوض غير المال كإرضاء زوجها ونحو ذلك جاز لحديث عائشة. والحق في قسم الأمة لها دون سيدها، فلها هبة ليلتها بغير إذن سيدها، ولها المطالبة بها، لأن الإيواء والسكن حق لها، فملكت إسقاطه والمطالبة به كالحرة. طب اختيار ابن جماعة المسألة اللي بتاع الصحة إن هو حق يجوز العوض عنه، حق العوض عنه هو الاختلاف كله إنه حق يجوز العوض ولا لا. هو هنا بيقول لم يصح لأنه ليس بمال ولا منفعة. شيخ الإسلام ابن تيمية عنده المسألة أوسع من كده، يعني يجوز الأخذ المال على الحقوق الغير مالية أو المنفعة أو المنافع. ماشي، ما كانش عنده صيادلة أياميه عشان يقول ينفع ولا لا. وإن تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطعت دور الحق الجديدة، واحد بقى متجوز 3 وناوي يتجوز 4، الجديدة دي بقى هيبقى نظامها ايه؟ فبيقول يقطع الدور لحق الجديدة، فإن كانت بكرا أقام عندها 7 لأول مرة، وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ثم دار. ماشي، لما رأى أبو قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها 7 فعل، ثم قضى جميعها للبواقي. لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما تزوجها أقام عندها 3 وقال إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وفي لفظ إن شئت ثلثت ثم درت. والأحرار والرقيق سواء في هذا، لأنه للإناث وأزالة الاحتشام، فاستوين فيه لاستوائهن في الحاجة إليه كالنفقة. فصل، يكره أن يزف امرأتين في ليلة واحدة، لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إفاء حقهما، وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش. فإن فعل بدأ بالتي تدخل عليه أولا فوفاها حقها لأنها أسبق، فإن أدخلتا عليه معا أقرع بينهما، فقدم من تخرج لها القرعة ثم ثنى بصاحبتها ثم قسم بعد ذلك. وإذا أراد السفر بجميع نسائه قسم لهن كما يقسم في الحضر، وإن أراد السفر ببعضهن لم يسافر بهن إلا بقرعة. لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، اتفق عليه. ولا يلزمه القضاء للحاضرات، لأن عائشة رضي الله عنها لم تذكر قضاء، ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقسم، والسفر الطويل والقصير سواء في هذا لعموم الخبر والمعنى. وإن سفر بإحداهن بغير قرعة أثم وقدر البواقي، لأنه خصها مدة على وجه تلحقه التهمة فلزمه القضاء كالحاضر. فإن خرجت القرعة لإحداهن فامتنعت من السفر معه سقط حقها لامتناعها، وإن أثرت أخرى به جاز إذا رضي الزوج، لأن الحق لها أشبه ليلتها في الحضر. وإن حب تركها والسفر وحده جاز، لأن القرعة لا توجب وإنما تعين مستحق التقديم. وإن سفر بها بقرعة ثم بدا له فأبعد السفر فله استصحابها معه، لأنه سفر واحد، يعني بعد ما سافر حيبع سفر تاني. وإن أقام في بلدة مدة يلزمه فيها إتمام الصلاة قضى ذلك، فإذا خرج مسافرا لم يقضي ما سافره، لأنه سفر واحد قد أقرع له. وإن كانت عنده امرأتان فتزوج امرأتين ثم أراد سفرا أقرع بين الكل، فإن وقعت القرعة لإحدى الأوليين سفر بها، فإذا قدم قضى حق العقد للجديدتين ثم دار. ده قبل ما إيه ما يتجوز ولسه ما دخلش الجميع. وإن وقعت للجديدة سفر بها ودخل حق العقد في قسم السفر، فإذا قدم قضى حق العقد للأخرى ثم دار، لأنه حق واجب عليه قبل سفره، ويحتمل ألا يقضي لها لأن الإيواء في الحضر أكثر منه في السفر، فيحصل تفضيلها على التي سافر بها، ويحتمل أن يقيم عند الأخرى لقضاء حق العقد لأنه حق واجب بالعقد ولم يوجد له مسقط فيجب قضاءه، ثم يقيم مثله عند التي سفر بها لئلا يفضل الحاضرة عليها، فإن العدل يحصل بهذا فيكون أولى من إسقاط حق العقد بغير مسقط، وإن قدم من سفره قبل إتمام حق العقد للتي معه أتمه في الحضر. والمذهب الأولاني اللي هو قضى حق العقد للأخرى ثم دار. باب النشوز، وهو نوعان، أحدهما نشوز المرأة، نشوز نخلصه إن شاء الله، وهو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح، فما تظهر منها أمارات النشوز مثل أن يدعوها فلا تجيبه، يدعوها للوطئ يعني، أو تجيبه متكرها متبرمة، وعظها وخوفها الله عز وجل وما يلحقها من الإثم والضرر بنشوزها من سقوط نفقتها وقسمها وإباحة ضربها وأذاها. قال تعالى: والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. ولا يجوز ضربها لأنه يجوز أن يكون ذلك للعذر أو ضيق صدر من غير الزوج، فإن أظهرت النشوز فله هجرها في المضاجع. يعني إيه؟ يعني ما ضربهاش من الأول، لأن ربما يكون هذا الأمر عارض، نفسيتها تعبانة، حد متخانق معاها فيعظها، فهي ممكن تعتذر تقول له بس ده ايه حالة طارئة كده وهتعدي فيقبل، إنما هي أصرت فيهجرها. قال تعالى: واهجرهن في المضاجع. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تضاجعها في فراشك. ماشي، في نفس الفراش ولا لا تضاجعها في الفراش، لا يأتيها يعني. فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، أو قال 3 ليالي، فإن ردعها ذلك وإلا فله ضربها. قال تعالى: واضربوهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه مسلم. ولا يبرح بالضرب للخبر. قال ثعلب: غير مبرح أي غير شديد، وعليه اجتناب المواضع المخوفة المستحسنة، لأن المقصود التأديب لا الإتلاف والتشويه، مش يضربها في وشها يؤذيها، لا. وهل له ضربها بأول النشوز؟ المذهب لا يجوز له ذلك، خلافا للجمهور. عنه له ذلك، ده قول الجمهور يعني للآية والخبر، ولأنها صرحت بالمعصية فكان له ضربها كالمصرة، وظاهر قول الخرقي أنه ليس له ضربها، ده المذهب، لأن المقصود بهذه العقوبات زجرها عن المعصية في المستقبل، فيبدأ بالأسهل في الأسهل، كإخراج من هجم منزله، إخراج من هجم على منزله، من هجم على منزله، فبيعمل إيه؟ بيقول له الأول اخرج، مرضاش هيضربه، مرضاش هيقتله، ففي الأسهل فالأسهل، ولأنها عقوبات على جرائم فاختلفت باختلافها كعقوبات المحاربين. النوع الثاني، طبعا نشوز المرأة هو أجمل الكلام في إن هو إن هي في الجماع وعدم طاعته فيما وجب عليه طاعته عليها طاعته فيه، خلاص لو واجب عليها طاعته فيها يجب عليه طاعته، ماشي. وجوب طاعة الزوج دي مسألة بحث لابد ان هي تدرس. هل طاعة الزوج واجبة في كل الأوامر ام في الأوامر الخاصة به فقط؟ الخاصة به فقط يعني هو مش تعنت، هو مش هتحكم فيها. ماشي، الخروج والدخول ده حقه، الملابس حقه، كلام الناس حقه، لا ما تكلميش فلان ما تكلموش حقه. طيب فرضنا بقى أنواع الأطعمة حقه، الخدمة حقه، لا في الخدمة لا ما كنيس الشقة ما كده. طيب لو تعنت في الأمور ديت هل يجب طاعته؟ لو تعنت يبقى فيه مشكلة، خلاص لابد أن ترضيه، لأن التعنت ده بيبقى رد فعل لشيء هو لا يرضى عنه. ماشي، فلابد أن ترضيه. يعني هو واقف لها لازم تكنيس البيت كله دلوقتي ليه؟ وأكيد هو وجد كذا مرة أن النظافة مش موجودة، النظافة حقه، نظافة المنزل واجب على المرأة. طيب الأمور الأخرى اللي هو مثلا قال لها لا تنفقي مالك في المكان الفلاني، عندها مال، ماشي، قال لها لا تنفقي أو لا تشتري به كذا، هل ده واجب عليها طاعته؟ لا هو ملوش غرض، يا هو كده قال لها، هي عايزة تشتري موبايل قال لها لا ما تشتريش موبايل بفلوس، لا الموبايل حقه لأنه ربما يكون في تعدي على خصوصيات هو يقفلها، يعني بلاش الموبايل، أو مثلا معاها فلوس وهتشتري محل، هتشتري بيت أو هتشتري أرض، لا لا ما تشتريش بفلوسك أرض خليهم مركونين، هل واجب عليها تعطوا؟ لا، لأنها شيء خاص بها هي وبأملكها. النوع الثاني نشوز الرجل على عن زوجته، ده بقى العكس، وهو إعراضه عنها لرغبته عنها، برب لهاش لمرضها أو كبرها أو غيرهما، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك، قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قالت عائشة رضي الله عنها المرأة تكون عند رجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها، امرأة خلاص بقى هي قالت له بص ما شوف مصلحتك ابعد عني، هو وهو رغب عنها ولا يريد أن يستكثر منها، فقال لها بص أنا هطلقك، فهي استرضته قالت له إيه يعني فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح، يعني تصلحوا يعني أنك أنت عليك النفقة خلاص، ويتزوج عليها، تقول له امسكني أو أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، رواه البخاري. قالت عائشة إن سودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يوم لعائشة، فقبل ذلك منها، ففي تلك وأشباهها أراه أنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ومات صلحته على شيء من حقها ثم أرادت الرجوع فلها ذلك. قال أحمد في الرجل يغيب عن زوجته فيقول لها إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم، فتقول قد رضيت ثم جائز وإن شاءت رجعت. فصل، وإذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه. قبل الادعاء عاوزين برضه نفصل زي ما فصلنا في المرأة كده، نشوز الرجل في غير الآن، نشوز الرجل إن هو يمنح حق المرأة في أي شيء، سواء منحها في الفراش أو في النفقة أو في السكنة أو في الأذية يضربها أو لا، لأن برضو الرجل عليه حقوق، هذه الحقوق لو ما أدهاش يبقى ناشز، يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق. طبعا دراسة حقوق الرجل والمرأة، حقوق الزوجين، دراسة مهمة جدا، وكتاب عودة الحجاب في بحث كبير في حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، بحث كل الحقوق، فهذه الحقوق واجبة دراستها، معناها ان احنا ربما ناخدها ان شاء الله في اخر النكاح، معناها ان كل واحد لو قصر في هذا الواجب يبقى دخل في النشوز. واذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يطلع عليهما ويلزمهما الإنصاف. هنا بقى المسائل ديت مهمة جدا، وحلها اللي هي المشاكل الزوجية بصراحة عايزة لجان، زي لجان الأزهر في الطلاق، عايزة لجان في الحل المشاكل الأسرية. احنا عندنا هنا في محكمة الأسرة بيحلوها، بس للأسف الشديد هم مش دارسين أو ما عندهمش طرق لحل مشاكل الزوجية، بيقعدوا يفترضوا وخلاص، وغالبا بتبقى فاشلة. الموضوع ده عايز تدريبات عالية، وعايز دورات تدريبية للناس دي شرعية الأول قبل ما تبقى HR. ماشي. هنا بقى ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه، هو بيقول لها انت ما بتدينيش حقي، وهي بتقول له ما بتدينيش حقي. فالحاكم يعمل ايه؟ فبيقول اول حاجة الحاكم يبعت واحد ثقة يطلع عليهما، هيدوله فرصة اسبوع. طب خلاص اسبوع كده وهنشوف، وكل يوم الراجل ده ايه يشوف ايه اللي حصل، يخلوهم تحت المنظار، ويلزمهما الانصاف، يحكم ايه اللي حصل. خلاص. فإن لم يمكن إنصاف أحدهما من صاحبه وخيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليفعل ما يريان المصلحة فيه من التفريق بعوض أو غيره، أو الإصلاح بترك بعض الحقوق أو غيره. هنا بقى ترك بعض الحقوق، الإصلاح معناه جلسات الصلح معناها إن كل واحد هيترك من حقه جزء للآخر، مش معناه ان كل واحد ياخد، واحد ياخد كل حاجة تاني ما ياخدش حاجة خالص، لا. الصلح معناه ان هنا الآية بتقول ايه، وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق له بينه. الصلح بقى انك انت تتنازل شوية عن حقك وهي تتنازل شوية عن حقها. طب لو حصل تراضى على التنازل لطرف ماشي، لو فده صلح، بس هيبقى في خناقة ليه بقى ما دام واحد متنازل عن حقه كله؟ ما قعد الناس ليه؟ الحكم اللي موجود هنا اي شخص؟ حكم من اهله ومن حق اهله. انا مقصدي الحكم ده اي شخص؟ أوه. ولا شخص عنده ديانه او شروط معينه؟ لا ليه شروط طبعا، بس هو دلوقتي الناس بتتكلم في الايه ديت ان اي شخص لا شخص يكون دارس الاول شرع لانه يصلح جلسه صلح. ويجوز ان يكون الحكمان اجنبيين، يعني مش من اهلها ولا من اهله، اثنين غرب يعني، لأنهما إما وكيلان أو حكمان، وأي ذلك كان لا يشترط له القرابة، والأولى جعلهما من أهلهما للآية، لو في حد من أهله يثق فيه يبعته، هي كذلك، ولأنهما أعرف بالحال وأشفق، وخصوصا الناس اللي عندهم خبرة. ليه؟ لأنه مش هيخش يطلق على طول، هو عارف النقطة اللي بيبقى عليها نزاع ويخلصها على طول. ويجب أن يكون ذكرين عدلين، لأنهما ده المين الحكمين، لأنهما إن كانا وكيلين فهما يحتاجان إلى الرأي في النظر والتفريق، ولا يكمل بدون هذين الوصفين، وإن كانا حكمين فهذا شرط فيه. يعني في خلاف بين في المذهب، هما الاثنين اللي جين دولت وكيل للمرأة ووكيل للرجل، ولا حكم وحكم والاثنين بيحكمهم، اختلفت الرواية. فروي أنهما حكمان، ده اختيار شيخ الإسلام تامية. إيه الفرق بين الوكيل والحكم؟ الحكم يقضي حتى لو هي مش راضية بالكلام، هي قالت لي تعالى احضر مكاني، هحضر مكانها حكم، يعني اللي أنا هحكم به هتلزم وإن لم ترضى. طب لو وكيل؟ لا، الوكيل ليس له التصرف إلا بإذنها، يبقى الأول يستأذنها. فروي أنهما حكمان، ده اختيار شيخ الإسلام تامي. في الوكيل ما ينفعش تكون امرأة؟ الوكيل ينفع تبقى امرأة، عشان هو هنا، بس هنا اشترط أنه يبقى، لأن الآية بتقول فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فكان لازم اشترط الذكر. لا ده جنس، هو بيقول بعثوا حكم، الحكم ده ممكن يكون حكم. لا، كلمة حكم المرأة في القرآن ما يتقالش عليها حكم، لأن مش وصف ليها أصلا. فلا تنفع حكم ولا تنفع وكيل، عشان كده قال لا، حتى قال لو وكيل لازم يبقى راجل، مش هينفع المرأة. ماشي. حتى هنا ايه لإيه؟ ويشترط ويجب أن يكون ذكرين عدلين، لأنهما إن كان وكيلين فهما يحتاجان إلى الرأي في النظر والتفريق، وده مش عند المرأة، ولا يكمل بدون هذين الوصفين. الشيخ الإسلام تيمية أنهم حكمان لتسمية الله عز وجل إياهما بذلك، فعلى هذا لهما فعل ما أرياه ما رأياه بغير رضا الزوجين، لأن الحاكم يحكم بما يراه من غير رضا الخصم. وحكمين معناه إن هما مش خصمين، هما الاثنين بقوا موقف واحد، مفهوم؟ يعني مش حكم إن أنا هرد عليه وهو يرد علي، لا ده احنا الاثنين هنفكر عشان نحكم، مفهوم؟ لا، ما هو ده لازم يبقى معروف، إن أنا رايح حكم والتاني حكم، يبقى احنا اتنين حكم، حكمين في القضية، يعني احنا الاثنين هنحل، مش انت بتدافع عن اللي جايبك وانا بدافع عن اللي جايبي جايبني، واخد بالك؟ فعشان كده شيخ الاسلام تيمية قال ايه؟ بما يراه من غير رضا الخصمين، الخصم بما يراه الاثنين يعني. وروي انهما وكيلان، ده المذهب، لا يملكان التفريق ولا اسقاط شيء من الحقوق الا بتوكيلهما ورضاهما ورضاهما، لان الطلاق الى الزوج وبذل المال الى الزوجه لم يجد الا باذنهما. ومتى كان حكمين اشترط كونهما فقيهين حرين، هنا بقى الحكم هيزداد عليه بقى ايه؟ بعض الصفات، فقيه حر، لان ذلك من شرائط الحكم. وان كان وكيلين جاز ان يكون عاميين، عاميين عكس فقيهين، من عوام الناس ما يعرفش حاجه في الفقه، لانه مش هينفذ حاجه الا لما ايه، الا لما اللي جايبه يقول له، او عبدين لانها توكيلهما جائز. وقال القاضي لا يجوز ان يكون عبدين لانهما ناقصان. فان غاب الزوجان نفذ تصرف الحكمين في حقهما، ان قلنا هما وكيلان كما ينفذ تصرف الوكيل في غيبه الموكل، وان قلنا هما حكمان لم ينفذ لانه لا يجوز له الحكم للغائب، وكل واحد منهما محكوم له عليه. وان جنى، يعني لو قلنا حكم لازم يبقوا موجودين هيتحكم عليهم، لو قلنا وكيل يبقى مش لازم لان الوكيل هيعمل ما يراه الموكل. وان جنى لم ينفذ تصرف الحكمين بحال، لان الوكاله تبطل بجنون الموكل. لا، في الحاله ديت هو حكم بيحكم عليه، بيحكم عليهم، فرض انه حكم على الزوج انه يدفع مال، فين الزوج؟ مش موجود. احنا اشترطنا في البدايه ان سواء حكم ليه او عليه هيرضى. جميل قوي، فرضنا ان هو حكم عليه والزوج مش موجود، هينفذ الحكم ازاي؟ الزوج مش موجود، هو الحكم على الغائب اصلا في اشكال فقهي، حكم على الغائب في اشكال، مين اللي هينفذ؟ لازم في جهه تنفيذيه، لازم حضوره عشان جهه تنفيذيه. افرض الزوج رفض، مين اللي هيجبره؟ بس احنا ممكن نقول هنا لو كان الحكم في كفيل للزوج ممكن يحكم عليه مع وجود كفيل او الزوجه، يعني اخوها موجود بس اللي هنحكم عليه قبل ما قبل الحكم ما يتكلم، لان دي جلسات عرفيه، يقول له مين اللي هينفذ الحكم على الزوجه؟ اخوها، يبقى موجود. مين اللي هينفذ الحكم على الزوج؟ ابوه، يبقى موجود، لان انا مش هنفذ حكم ونمضي على حاجه والزوج نقول له امضي، اصل الزوج مسافر، طب تعالى امضي احنا حكمنا، يقول مش ملزمنيش حاجه، فحضوره هنا علشان خاطر ايه؟ الالزام الحكمي. طيب الراجح الوكيلان ولا حكمان؟ حكمان، كلام شيخ الاسلام تيميه، اصل الحكم ده اوسع بقى، انت ايه؟ انت جبتني مالكش دعوه، انا اخلص القضيه بمعرفتي، بس الاول الحكم، لو حكم بس في الاول يحل المشكله ودي بالصلح قبل ما يحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.